إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ساعة ما فيه الآن إنا فإنا زي إيه؟ بإن دي ساعة الجماعة إنما لما تكون بتكلم أنت تقول إيه؟ إنما أنت قلت إيه؟ إنا. لأن الله يداول ملكه لا بصفة واحدة، بصفات متعددة من الكمالات، قدرة وعلم وحكمة الله وبس كل دي. يبقى لما يتكلم يقول إيه؟ إنا. لكن حين يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، ما يقولش إنا الله، لا إنني. يبقى في الوحدانية يطلق، وفي عملية التي تحتاج إلى قدرة يقول إيه؟ إنا نحن. ولما يأكدها قوي إنا نحن، إنا أدي نفع ونحن نتبع. ليه؟ أم قال لك لأنه بيتكلم عن المنهج السماوي والمعجزة في القرآن. يبقى إن كانت الأولانية عايزة إنا، يبقى القرآن ده عايز حاجة تانية خالص، يبقى وياك نحن، إنا نحن. فإذا إذا ما أراد القدرة يجيب نور الجمع، وإذا ما أراد الذات يقول إنني أنا الله. ما يجيبش الايه؟ ما يعطي الجمعية. طب إنا وفتحنا مادة التين والتين والحاء اللي هي الفتح دي بسبب بمعاني متعددة. مثلا عندنا يفتح الباب، هيفتح الإفر، يبقى معنى الفتح إزالة المغاليق اللي كان ساكت الباب ومش عارف يفتح. ادي إزالة المغاليق، ذات الأمر الحسي. الأمر الحسي جاب ربنا في سورة يوسف، وقال إيه؟ لما راحوا يجيبوا البضاعة من عند أخوهم وربهم، فلما فتحوا إيه؟ فلما فتحوا متاعهم، ولما فتحوا إيه؟ المتاع كان جاي ومسدود، الشنطة مقفولة ولا السرة ولا بتاع، فتحها يعني ايه؟ أزال الأغلاق اللي هي فيها. يبقى قبل الكلام الحسي، وفيه فتح معنوي، وهو ما يأتي بالخيرات كلها معنويات. مثلا الجماعة المنافقين كانوا إلى آخر الذين آمنوا قالوا إنا آمنا معهم، وإذا خلوا إلى بعضهم قالوا إيه؟ احنا كنا بنستهزئ. وبعد ذلك اتحدثونه بما فتح الله عليكم في التوراة من المعاني، وتقولونهم ان النبي مذكور صفته في التوراة ومذكور مش عارف ايه، بس احنا اللي جاهدينه عشان يبقى لهم حب علينا. اتحدثونهم بما فتح الله، اي فتح في التوراة، يبقى ده فتح ايه؟ فتح معلمة. وأيضا فيه فتح بمعنى الفصل في الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير إيه؟ وأنت خير الفاتحين. ومن معاني الفتح النصر. طب إزاي يبقى معنى إنا فتحنا يعني نصرنا؟ هنيجي يقولنا بقى أنصرك الله نصرا إيه؟ عزيز. قال لك ليه؟ قال لك كأن الدعوة حينما قامت وصموا آذانهم عنها وعاندوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيلاما له وتعجيبا، كأن الباب مسكوك على الدعوة. ربنا قال له نقول احنا هنفتح الايه؟ هنفتح الباب ونخليه. بعد قريش هي اللي واقفة لك، الجزيرة كلها هتاخدك بالحب. إنا فتحنا لك فتحا وفتح مبين، الأمر ظاهر، أمر واضح. دي بتشرح الآية بتاع أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب ليه؟ لا معقب ليه؟ لحكمه. يبقى إنا فتحنا لك يعني ما كان صدا لدعوتك هنفتح الباب، ثم سكينه بلا هنفتحه. وإذا سك البشر وفتح رب البشر يبقى ما حدش يقدر يسكها بقى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله مادة الفتح وردت فتحنا لك، وفي فتحنا عليك. مش مشهور عندنا في الدعاء يقول الله يفتح عليك، من الخطأ المشهور يقول الله يفتح لك، إنما يفتح عليك يبقى الفتح والخير اللي هيجي هيجي على دماغك لانك انت مش هتؤدي حق النعمه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جبنا لهم خير من كل ناحيه حتى اذا فرحوا بما اوتوا عملنا فيهم ايه؟ اخذناهم بغتة. لان انا زي ما قلت زمان ما حدش بيقع من على الحصيره انما يقع من على حته عاليه. ولذلك لما تلاقي حتى الناس اللي بيتصرم وعايز يهزم الانسان يقوم شايفه يعليه، هو بيعليه بيهشكه، ده بيعليه عشان المسافه تبقى بعيده عشان النزل ينعد زي الناس، مش بيهشكه، لا ده كده عشان حتى اذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. احنا ضربنا مثلا وقلنا واحد مثلا في السجن وضيقين عليه في الاكل والشرب وعطش يخبط عشان حد يجي، يوم يجي الحارس يجيب له كوبايه ميه كده ويستحال كده يروح لحد يقوم يغير يقول ده حن عليه يقوم يخليها حيه على الارض كده ويروح دلقها على الارض. يبقى اذا يقسم بعض اصناع، ولما ادهم خير كتير وبعدين يجي يروح منه كده تبقى المصيبه ايه اكثر، لو خدهم هم فعلا غلابه تبقى سهله شويه. يبقى اذا كلمه عليكم نعمة تأتي إنما يجي من ورائها شر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك هناك ما يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ولم ترد بمعنى غير كده إلا في قوله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال أنا فتحت للبركة بس هتستقبلوها إزاي بقى؟ إن استقبلتها وحش هتبقى نعمة عليكم، انما لو ماليش كده نعم. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. هذه برضو من ضمن الاشياء يا ترى احنا قلنا عليها الذنوب، ذنوب النسيان. ربنا عفى الامه من ذنوب النسيان انما ما عفاش الرسول زي ما عفاش ادم، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. لكن ألف ثانية عشرة يبقى النسيان عند دول عصيان يبقى ده من الجمر. أو أن يبقى يحزن لما يلاقي الأمر ضغط لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، لكن ده أنت لك رصد من ربيني ما كانش يسأل فلا عندك بأخوان إيه لتعب نفسك إيه. فالاستغفار يبقى من هاتين الناحية لأنه كان لم يتأكد أن له رب، وما دام له رب مش هيتقلى عنه، وخصوصا اذا اعلن الرب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه المنصور. يبقى نحضر نقول ادي الذنب اللي عمل سيدنا، او الذنب اللي عمل سيدنا انه كلف نفسه من الامر ما لم يكلفه لله. طب تحرم ما احل الله ليه؟ ليه انت بتذنب نفسك؟ ايش احل حرمه ليه؟ يبقى كانه عتب كما كنا عتب لصالحه، زي ما قلنا الواد اللي بيذاكر لحد عينيه احمرت دخلت عليه ايه انت هتموت نفسك؟ يبقى فيه عتاب عليك وعتاب لصالحك لصالحك. او بقى نمسك تاني ماسكه بعد ما هو الغفران؟ ليغفر لك الغفر الستر كويس كده. الستر ده اما ان يكون لذنب له عقوبه فانا اغفر الذنب وقع استر عقوبته يخاف سترك العقوبه ما اسلم. طيب او انني اغفر الذنب لان ما اجيبوش خالص فيبقى ليغفر لك ما تقدم من ذنب الدنيا غفر الايه العقوبه، وما تاخر يبقى غفر الايه ستر الذنب ما يجيش ناحيته خالص. ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما نعمة الرسول؟ الرسول اللي ربنا بعثه عشان يهدي الخلق، ايه النعمة بتاعته اللي هو وخصوصا نعمة سيدنا؟ الرسل كانوا مبعوثين لحتة محفوظة من الأرض وفي فقعة محدودة من الزمن، وانت جاي على ميعاد مع التقاء الدنيا اللي يحضر في أمريكا شوفه الآن، فالباءات اتحدت يبقى لازم يجي رسول للكل بقى. انت جاي للناس كافه وللازمان كافه، يبقى النعمه بتاعتك نعمه اشمل من نعم الانبياء السابقين. ولذلك نحن بالسيد الرسول خاتم الانبياء ما جاش ولي بعده. ليه؟ لانه هو خلاص استوفى المساله، ما فيش حد يجي بقى بعد كده طبعا الاول. فديجا نعمه الرسول ان ينجح في مهمته وان لا يوجد عقبات، وكثر العقبات اللي موجوده هي بتزعله، وربنا فتح الباب بتاع العقبات وخلاها تنتهي، يبقى تمت تمت النعمه واصبحت الجزيره العربيه لا يوجد فيها الا مسلم. يبقى ده النعمه. هو بعد طب العالم ما عطلت الدنيا كلها، قال لا، اذا انا ربنا هدى على يدي هذه البقع من الارض، يبقى اللي يجي بعد من الامه يقدر يهدي الباقي. ولذلك ساح الاسلام بغير الرسول في الشرق والغرب في وقت واحد، امام فارس ساعه الحضاره في الشرق وامام الرومان، الاثنين في وقت واحد في نصف القرن. ولذلك هم المتاخرين يقول لك ومن عجب في الاسلام ان هو ياخذ نصف الكره الارضيه في نصف القرن، ودي حاجه ما حصلتش. حتى ان الناس اللي تصعب عليهم قومياتهم بقى الاسلام جاده وخد لغتهم وخد يغيرون لغتهم، لكن يبقوا مبادئ الاسلام ومبادئ الدين. ويتم النعمه، وبتمام النعمه يشرح لنا قول الحق سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم به واتممت عليكم ورضيت لكم الاسلام. ولذلك حينما نزلت على رسول الله قال ابو بكر رضي الله عنه: لقد نعى محمد نفسه لنا بهذه الآية. يعني ما دام انتهت يبقى روح للرفيق الأعلى عشان تاخذ الجزاء بقى، هتقعد انت فعلت ما عليك، يلا تعالى واخذ الجزاء. ولذلك لما قال انه صيد قال الرفيق الأعلى، مش هرب من المهمة، لأن المهمة تمت، وما دام تمت ما عادش ليا انا دلوقتي، اما لا اعمل ايه، روح خذ الجزاء، خذ المكافأة بتاعتك بقى عند ربنا. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بعد ما شفت النعمه تمت كده وما فيش مظاليم ولا ابواب بتقفل، يلا بقى اسلك اسلك البلاد كلها بالهدايه، وشجع بقى على ان ربنا مش متخلي عنك. وينصرك الله نصرا عزيزا. هل النصر هو العزيز ولا المنصور هو العزيز؟ ده المنصور هو العزيز، انما جعل الحق سبحانه وتعالى العزه وصف للنصر نفسه. ليه؟ فكان نصر الحق يسعد النصر نفسه. نصر الحق يسعد مين؟ يسعد النصر نفسه، لانه ايه؟ نصر حق. فالنصر ينبسط قوي، مش بس يعز يعني هم منصورين بس، لا لا، ده النصر نفسه فرحان. نعم. وينصرك الله نصرا. والعزيز هو الشيء النادر، وكأنه بيقول له انك انت بالنصر العزيز ده هو اخذت ما لم ياخذه مثلك ابدا. مساله ما حدش كتبها، عزيز ونادر. فبعد ذلك ياتي عشان يبين ان هو ناصر رسوله في كل وقت، حتى في وقت الشده. طب بيوفر الركائب ليه بقى فتحه بقى مش عارف؟ قال له لا كمان ما لله. ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. لان سيدنا ابو بكر قال لنا نهزم اليوم عن 12000 حاجه عزيزه قوي ازاي دي. فحصل شويه يعني ضرور. ايه اللي حصل؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. بقى الفتح ضاقت عليكم، لكن ربنا صعب عليه المؤمنين لانهم جايين من فتح مكه. بقى تتفتح مكه مقر السياده العربيه في قريش، وبعد ذلك في حته زي الحنين يعملوا فيها فين. وضاقت عليكم الارض بما رحبت بعد فتح مكه طبيعي، لكن الله رحم أمة محمد فأنزل السكينة. السكينة التي نبأ وأيدهم بجنود لم ترونها. إذن الله بس بده يثبت إنك أنت تعتقد تمام إن ربنا وراءك ونصرك. لكن أمرين اثنين، عليك وعلى أمتك ألا تغتر بنصر، ألا تغتر بقوة، لأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وده واقعة في بدر، وهدمتم 12,000 وهم أقل من كده، وهدمتمهم ليس المدبرين، ثم أنزل الله سكينة على رسوله وأيهم بجنود لم تروها. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، بعد بقى ما بقوا كده وبقوا جلوا وبدوس عليكم وإزاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظن هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا إيه؟ فأتمسك المشقة دي يوم يجي الإيه؟ السكينة ويجي الإيه؟ الفرح، يوم ده يزيدهم إيمانا بربهم، ولكن عمل فيهم العملية دي تأديب لشيء في نفسهم وهو أنهم انغروا بالكسرة. وأيضا على المؤمنين أن لا يخالفوا قانون الجندية، لأن قانون الجندية الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمر على نصره في بدر سنة، وجاءت موقعة أحد، فجاب الرماة اللي بيرموا بالنبل وأوقفهم فوق الربوة يشرفون على ميدان المعركة من عالم أعمى، وقال لهم لا تفارقوا هذا المكان لو انتصرنا او انهزمنا. فلما لاحت بوادر النصر وشافوا غنائم بقى جايبها راحوا سايبين الزهر، فحصل ما حصل في احد، ولم يؤذ رسول الله في معركه مثل ما اوذي في احد، وقالوا ده ماتوا كاولا ليه؟ ام قال لك لانهم خالفوا قانون الجنديه، الجنديه الطاعه. فلو انهم خالفوا الجنديه فنزموا وانتصروا لهان امر رسول الله عليه وسلم، يقول ما ده احنا خلفناه وانتصرنا برضه، ايه اللي جرى يعني؟ انا مش عارف، لكن خلفوه من دق على دماغه. ولو ان رسول الله فيه، لان يقول لك سنه الله ولم تجر سنه الله تبديلا، مش لان الرسول في وسطهم، يقول لك لا علشان خالفوا الجنديه لازم يحصل لهم كده. يزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض. اوعوا تفتكروا انكم بس انتم الجند الاتحاد بس، ده ربنا له جنود كثيره قوي. الجنود مثلا في مدبرات امر اللي بتدبر امور المسائل، فيه ايه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. هذه مثلا جنود، كل جنود بيعملوا ايه؟ من جنود السماء وجنود الارض عد فيها اللي ما تنشف. حينما قال الحق سبحانه وتعالى في ايه فكلا اخذنا بذنبه، بعد ما عدت موكب الرسل وموقف اللي عندوهم قال فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، الحاسب نفسه جند من جنود الله، ومنهم من أخذته الصيحة والصيحة لبرض جند من جنود الله، ومنهم من خسفنا به الأرض جند من جنود الله، ومنهم من أغرقنا جند من جنود الله، جند من جنود الله. الدين الجنود دي بتاعة ربنا بتعمل عن خفاء عن العدو، ومدام طب من ايه هم؟ قال لك بس لما ربنا يدي يقدر يوصل بالجنود الخفية دي، يمكن يقول الظواهر الطبيعية، لو ما لكش الظواهر الطبيعية ما كانوش يدعو علينا، يقوم يخلي النصر منسوب إلى البنود الخفية، يعني فعلا من البنود الخفية، إنما في الظاهر منسوب لمين؟ عشان الرهبة بتاعتهم تفضل في إيه؟ في نفوس إيه؟ في نفوس الخصومية. بس لما جه الحق سبحانه وتعالى يهاجر أمر محمد بالهجرة، قال إيه؟ وأيده بجنود لم تروها. طب احنا شافهم الموجودين، شافوا جنود شايفينهم. ايه هي الجنود؟ ان كفار قريش كده يقفوا عند الغار وبعدين ما يبصوش تحت عشان يشوفوا اللي فيه، مش قال لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا؟ قال له ما بالك باثنين الله سألتهما لا تحزن الا الله معنا. طب الحمام اللي يجي على باب الغار هيه ويعشش، لو كانوا دخلوا من الغار كان العيش اتفك. طب والعنكبوت اللي يعمل كده على الله، وهو ده من جنود الايه؟ من جنود الله. طيب لما جه سواقة وراكب الجواد وعايز يقبض على محمد، الرمل من جنود الله، راح شال رجلين الفرس وخلاها تصف الارض. ما اعجب من دي بقى انه مش بس الجنود يبقوا من دول، ده يجي من الكفرة جنود. الله، من الكفرة، من اللي كان بيهدي النبي، من اللي يهدي النبي في الطريق، الطريق ما يعرفوش النبي. دي ابن قريش الكافر قالوا هو اللي ماشي يدل على النبي. هل هادم في هادم للمادة يهدي هادم للقيم، ومع انهم عاملين له جعل اللي يمسك محمد ويجيبوا لنا نزيله كذا، الراجل بس قلبه ما يتغيرش الى اقول ما خلاص ما وصلنا هون نعمل ابدا. ولذلك ربنا حرص كل هذه المعجزات بقوله سبحانه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. لما جه امر ام موسى لما تخاف على ابنك ارميه في اليم، طب هسي الحكايه دي يقولها لاي واحد، ان خفت على ابنك ارميه البحر، بالله تقدر تصدق؟ ما تقدرش تصدق، انما وارد الرحمن لا يعارض. ولذلك الغرابه الدعوه وراحت ترمت في البحر. الله، واعلموا ان الله يحول قلب ام ويقول لها ارميه البحر، يحول بين المرء وقلبه. طيب فرعون اللي بيأثر الأطفال بيأثره وبيدعبس عليها في أي حتة يجيبها، طب أنت جالك طفل أهو لحد الشط جاء فليلقيه اليم بالساحل، تقوم أنت تخرج عليه وتقول قرة عين، تقول قرة عين ليه ولكن تاخده تربيه؟ قال لا. إيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله، يبقى إذا رب القلوب يخلي الإنسان ياخذ الحكم من غير ما يناقشه. لكن لو ان الامر من المساوي يقول طب وانا اعمل كده ازاي؟ طب ودي زمان وليه يوم وده ممكن وده مش عارف. يبقى لكن اوامر الحق اوامر الرحمن لا ينازعها الشيطان. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. عليم بالجنود وهو اللي خلقها، وحكيم يقومها في وقت مخصوص. مش كده مش الشغل يعني بلطجه، لا، في وقت بحكمه مخصوصه. النبي عليه الصلاه والسلام حينما نزلت عليه الايه قال: لقد نزلت علي ايه ما احب ان يكون بدلها نعيم الارض كله، انا فتحنا لك فتحا مبينا الى اخره. فقال له الصحابة: هنيئا مريئا يا رسول الله، هذا ما أعده الله لك، وماذا أعد لنا؟ طب احنا هي نصيبنا، احنا انت قالت الحكاية، احنا نصيبنا الحكاية ايه؟ فأنزل الله قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه نصيبكم انتم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كويس، دخلهم الجنة كويس أو أدل لهم، وبعدين يدخلهم الجنة ويكفر عنهم سيئاتهم. الناس بقى المستشرقين يقول لك: الله، طب دخلهم الجنة وليه يكفر السيئات؟ ده ما دخلتهم الجنة إلا لما إيه؟ إلا لما يكفر السيئات. أما يكفر عنهم سيئاتهم يسترها عليهم حين يكونون في الجنة، فلا تنغص عليهم موقفهم من ربهم مع موقف ربهم. يحبهم ينسوها تجري من تحتها الانهار ويكفر عنهم يسطرها عن عقولهم. ليه؟ انك واحد كان عامل ذنب وياك، وبعدين انت مسكته ودخلته في حته قلت له انت عامل ذنب، انا عملت تسئله وقعدت كده واكرمته، كل ما تزيد في اكرامه يزداد لزع لنفسك. طب ازاي كنت بعمل دوايا الراجل ده وقاسي؟ فربنا قال لدول هيدخلوا الجنه، انما هيفتكروا ايه؟ كل ما ربنا يكرمه يقول والله ما غلطانين اللي عملنا مش عارف، يقول لك ايه؟ يستر بعنه عشان لا ينغص عليهم نعيم الجزاء. نعم. وهنا بقى ملحظ ثاني في قوله: ليدخل المؤمنين، فعل ان فتح فتحا مبينا ليحصل كذا وليدخل الايه؟ المؤمنين. الذنب ليه تعليل؟ زي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله، اتم العله في الخلق هي العباده. لكن انتم بتقولوا ربنا افعاله لا تعلم، افعاله لا تعلم، تقولوا لا تعلم بعلك ترجع الى النفع منها، انما لنفع غيره تبقى تعلم. ليدخل المؤمنين في المؤمنين والمؤمنات، ايش معنى قبل المؤمنين والمؤمنات مع ان المؤمنات والنساء حكمهم مستور في اغلب ايات القران، انما يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى عشان بس يدخلهم مره وبعدين، لكن يقول يا ايها الذين امنوا، قال يا ايتها المؤمنات، يبقى ممكن ليه؟ قال لك لان المراه حتى في التكليف مستوره في الحكم في طي الرجل، ولا ياتي بها الا اذا كان حكم خاص به. طب جابها هنا ليه؟ قال لك لان المساله مساله الجهاد، وانصرك الله الجهاد، والمراه لا تجاهد. يمكن لما اقول ندخل المؤمنين يبقى المؤمنات ايه؟ والله ما احنا ما جهدناش، يقوم يجيبها عشان ينزع عنهم هذا الايه؟ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. في برضه عرفنا ان تجري من تحتها وفي تجري تحتها الانهار، فيه من وفيه غير، يقول لا دي مش تكرار، لان ما يكون القصور بتاعتهم بتجري الانهار تحتها، يمكن الانهار جايه من حته بعيده يمكن يسكوها علي، فاقول انت عندك الجبس تطلع من تحتك، يعني مش بس من هنا وتطلع من تحتك. نعم. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات. كلمه خالدين فيها دي بتدي ايه؟ ام ان في ان الانسان، هب ان انسانا اخذ في دنياه كل الوان النعيم، الا يؤرقه شيء ويخيف شيء؟ يخيف حاجه، يقول لك اخي يمكن النعيم ده يزول مني، اعمل ايه؟ طب ليه يمكن اموت واسيب النعيم ده؟ قال له لا بقى، النور دول ستذهب الى مكانه لا تموت فيه ولا تنقطع النعم عندك. يبقى منع من نفسه وسوسه انه ايه؟ انه يموت ويسيب النعيم، يا النعيم ايه؟ النعيم يسيبه. وما دام الحكايه قال لك ده ذلك عند الله فوزا عظيما، لانك الفوز يكون على قدر من يعمل. فاكر من واحد عمل فيه جوون وقال لك خد يا فيها وفوز بالجلده دي، فوز بالغير يعني، انما لما ربنا اللي يعمل بقى يبقى فوز ايش شكله؟ مش فوز واحد عمله لك، لا ربنا اللي عمله ووصفه بالعظمه، وفوزه ايه؟ وفوزه عظيم. ولذلك ذهبنا مره الى سان فرانسيسكو فوجدنا فيها فندق على رضوه، الفندق ده بقى اذا دخلته تتعجب من تصميمه من فخامته من الاشياء اللي فيها ما شفناهاش في المعمار ابدا. فكان وانا ثلاثه وزراء واحنا انشغلوا مبهورين، انا قلت اضحك لا والله، قلت لهم انتوا مبسوطين؟ قالوا في حاجه عشان، قلت لهم بقى خدوها ايمانيه بقى، هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الله لخلقه؟ وضوء دليل الايمان. الحق سبحانه وتعالى حين ياتي ببشاره المؤمنين ياتي بانذار بعدها للكافرين، عشان مقارنة الشيء يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يبقى لما يجيب حاجة للمؤمن يجيب حاجة لإيه؟ للمقابل. ليه؟ عشان إيه؟ تبدو المفارقة والمقارنة، لأن بيقول لك ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يجذر حسنه الضد. فذلك الشاعر العربي لما بيمدح البنت اللي بيحبها أو زوجته بيقول إيه؟ الشعر مثل الليل مسوده، الوجه مثل الصبح مبيضه، والشعر مثل الليل مسوده، ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. فيقول بقى قال كده هيدخله جنات، وغدا طب تعالى للفريق الاخر بقى، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الله بقى يجيب المنافقين قبل المشركين، التي لان المنافق ستر كفرا وأظهر إيمانا،

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنك أنت ما بتاخدش حاجة لذاتك، أنت بتاخد حاجة علشان منهج ربنا اللي موكلك بيه أو بعثك من أجله عشان تعمله. يبقى بيعة الرسول هي بيعة لمين؟ لله. يد الله فوق أيديهم، الأيدي التي تتمد عشان تبايع الرسول كده كده، قول لهم لا لا، ما يد الله عليكم فوق أيديكم، لأن المنة من الله، المنة من الله. ولذلك إيه؟ قالت الأعراب كلا تمن آمنا كلا تمنوا علي إسلامكم، ما أنتوا تمنوا عليكم إلا أسلمتم، ده الإسلام خير لكم، تقولوا إحنا نتبع إسلامكم أعملوا بإيه؟ كلا تمنوا علي إيه؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيقول لا، الأيدي المبايعة السبب الجميل في النفس، يقول لهم لا، ده منة الله عليكم فوق أيديكم، لأن هو اللي جاب لكم الخير، هيسعد دنياكم ويسعد إيه؟ ويسعد أخراكم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله، اليد مش هي اليد دي، يد يصلح اليد على المنة والمعروف، فلان له علي يد، يعني ايه؟ يعني له نعمة علي وله مكرمة، يد الله فوق أيديه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لأنه مش حيظن أنه كنت سوء كلكم كفرين، فمن نكث في العهد فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بعهده، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المبايعة حينما ذكروها في البخاري ومسلم كانت تحت الشجرة، والشجرة كانت حباء يعني ميلة كده، أو الحديبية هي معين كانت عند الشجرة يرتوون منها. سميت المسألة بحديبية قبل مكة بحوالي 22 كيلو، فلما جوه وهم بقى رايحين للعمرة بتاعتهم وقفت قريش، قلت السنة دي وفلت يعني استصعبوا أول ما يدخل عليهم كده سنة لما يبقى يجي السنة الجاية، يعني نصف كبرياء، نصف كبرياء. كانوا 1400. قول الله هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، البيعة في ألف من 1400، الحق سبحانه وتعالى ألهم الناس اسمين، بايع قوم على الموت قالوا نبقى وياك ولو متنا، واللي شوية قال من المال نبايعك على ألا نفر من المعركة. رواية البخاري اللي رواها سيدنا سلمة ابن الأقرع أنهم بايعوه على الموت، لكن رواية مسلم قال أنهم بايعوه على الفرار. من أنق الدين هم تصنفوا، ناس يقول لك على الموت وناس يقول لك لا كويس على الفرار، أجل إيه مبايع.